السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين والتعليق. اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه، فأما ما أسنداه فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. قال: وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ إلى آخر كلامه. وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق ابن يوسف، واختاره ابن كثير، وحكى في علوم الحديث له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم، والله أعلم. قال النووي: وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، ونحو ذلك حكى زين الدين، ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين واختاره. قلت: والمسألة دقيقة، وقد بسطت الكلام عليها في العواصم، وهي في أصول الفقه مذكورة، وحاصل الجواب أن المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي خلافه الصواب، لا عن الخطأ الذي خلافه الإصابة، كالخطأ في رمي الكافر وفي الحكم عن شهادة العدلين في الظاهر. ومن ذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزيادة أو نقصان، حيث سهى وظن أنه ما سهى، فمن جوز حل هذا عن على المعصوم لأنه خطأ لغوي، وهو في الحقيقة صواب مأمور به مثاب عليه. قال: إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع، ومن لم يجوزه على المعصوم قال: إنه يوجب العلم القاطع، والله أعلم. قال زين الدين: ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. قال زين الدين: وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي، ومن خطه نقلت، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي ببغداد يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين، لكل واحد منهما حديث تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما. فذكر من البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء، أو أنه قبل أن يوحى إليه، وفيه شق صدره. قال ابن حزم: والآفة فيه من شريك. والحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أعطيكهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. الحديث. قال ابن حزم: هذا موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار. قلت: قد رد الحفاظ على ابن حزم ما ذكره، وجمع ابن كثير الحافظ جزءا مفردا في بيان ضعف كلامه، وفي الحديث غلط ووهم في اسم المخطوب لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عزة أخت أم حبيبة خطب أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فخطبته لها أختها أم حبيبة كما ثبت في الصحيحين، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بتحريم الجمع بين الأختين، وقد ذكر له تأويلات كثيرة، هذا أقربها. والموجب للتأويل ما علم من تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان. وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء فطول القول في ذلك وأجاد وأفاد، فينبغي مراجعته ونقله من النبلاء. قال زين الدين: وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث غير هذين، وقد أفردت كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات. قلت: وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة في ذلك، وذكر من صنف في ذلك كأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني والدارقطني، وذكر أنه يبين جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في شرح مسلم. قال النووي: وينبغي أن يكون هذا مخرجا عن حكم المجمع على صحته المتلقى بالقبول مستثنا من الخلاف المقدم في القطع بصحة المجمع عليه، فهذا الكلام فيما أسنداه. وقد قصر هؤلاء في هذا الموضع وجوده الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري، فذكر مما اعترضه حفاظ الحديث على البخاري 110 أحاديث، ولكنها اعتراضات لطيفة في مشكلات اصطلحوا عليها أكثرها من علم العلل التي لا يقدح بها الفقهاء وأهل الأصول. ثم أشار إلى الخلاف في كل حديث في البخاري مروي عن مدلس بالعنعنة، وهذا غير ما ذكر، ثم إلى كل حديث روي من طريق راو مختلف فيه وهم خلق كثير، ثم مسألة الخلاف فيما عدا ذلك كله، فأعرف ذلك والله أعلم. وأما ما وقع فيه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين والتعليق. يقول: اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه، يعني هل المسند الموجود في الصحيحين من حيث الحكم هل يقطع به أو لا مع الاتفاق على صحته؟ وأما بالنسبة للتعليق فحكمه سيأتي، فمنه ما هو مجزوم بصحته، ومنه ما هو مشكوك فيه ومضاعف، ومنه ما يقبل ذلك. اختلف الحفاظ من المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه، فأما ما أسنداه فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. أول خبر الواحد المتواتر يفيد اليقين، العلم اليقيني القطعي اتفاقا ما في خلاف، يبقى خبر الواحد وما لم يصل إلى حد التواتر. تقدم النقل عن حسين الكرابيسي ومن معه أنه يفيد العلم مطلقا، وجمهور أهل العلم على أنه لا يفيد في أصله إلا الظن، بما في ذلك مرويات البخاري لأنها أحاد وكذلك مسلم. إيش معنى يفيد الظن؟ عرفنا فيما تقدم أن ما يفيد العلم هو الذي لا يحتمل النقيض، لا يتطرق إليه أدنى احتمال، ورواية الراوي الثقة الحافظ الضابط المتقن لا يؤمن معها الخطأ. وقد حفظ لمالك نجم السنن بعض الأخطاء، وحفظ لغيره، وحفظ لبعض الصحابة ما استدركته عائشة بعض الأوهام. وعلى كل حال، ما دام هذا الاحتمال قائما فإن خبر الواحد ما لم يصل إلى حد التواتر ولو رواه 2، 3، 5، 10 الاحتمال قائم، فعلى هذا لا يفيد العلم ولا القطع، وإنما يفيد الظن. هذا قول الأكثر، والحجة ظاهرة، الحجة واضحة في أن احتمال النقيض وارد. والذين قالوا بأنه يفيد العلم مطلقا قالوا لأنه مفيد للعمل، يجب العمل به عند من؟ عند الجميع. لم يخالف في هذا من اعتد بقول من أهل العلم، لم يخالف في وجوب العمل بخبر الواحد أحد ممن اعتد به من أهل العلم، خالف بعض المبتدعة لكن لا عبرة بهم. أما أهل العلم والعمل الذين اعتدوا بقولهم في الخلاف والاتفاق فإنه لم يختلف منهم أحد في وجوب العمل بخبر الواحد إذا صح، لكن هل يفيد العلم أو لا يفيد؟ هذه مسألة يقررها احتمال النقيض، فما دام احتمال النقيض واردا فالخبر لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن الغالب الراجح، وتمكنه من شروط القبول بحسب تمكن هذا الراوي الناقل له في الحفظ والضبط والإتقان. فأنت إذا جاءك شخص هو ثقة عندك قل هذا الذي أخبرك بهذا الخبر قال قدم زيد وهو ثقة عندك، أن تعرف بالعدالة وعادة يخبرك بأخبار ويصدق فيها، فهل تحلف أن زيدا قادم بمجرد إخباره؟ أو يحتمل أنه سمع أحدا يقول قادم زيد فوهم، أو رأى شخصا ظنه زيدا. المقصود أن الاحتمالات واردة، احتمالات واردة ولو 1%، وما دام هذا الاحتمال وارد فلن يفيد العلم ولا القطع على التعريف الاصطلاحي للعلم عندهم. والظن هو الاحتمال الراجح إلى أن يصل إلى 99%، يعني ما يصل إلى 100%، يصل إلى 99 فهو مفيد للظن في أصله. منهم من يرى أنه يفيد العلم مطلقا، وهذا قول حسين الكرابيسي وغيره، حجتهم أنه يجب العمل به والظن لا يغني من الحق شيئا، فما دام موجب للعلم إذن يوجب، ما دام موجب للعمل إذن يوجب العلم. يقابلهم الفقهاء والأصوليون وجمع أهل العلم غفير، يرون أن خبر الواحد لا يفيد في أصله إلا الظن، وحجتهم ظاهرة. منهم من يتوسط من أهل العلم، من يرى التوسط في المسألة ويرى أن خبر الواحد في أصله لا يفيد إلا الظن، لكن إن احتفت به قرينة تقاوم الاحتمال المرجوح. ما قلنا بعض الرواة احتمال النقيض 10%، وبعضهم 20، وبعضهم 30، وبعضهم 5، وبعضهم 1%. هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر تقاوم الاحتمال المرجوح فيفيد العلم. فشيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وابن رجب جمع من أهل العلم يرون أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة مفيد العلم ولو كان في أصلها أحد، لأن القرينة تقاوم الاحتمال المرجوح، وهذا منصوص عليه في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن حجر، وقالوا من القرائن أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما، لأن الأمة تلقتهم بالقبول. إذن ما خرجه البخاري مفيد للقطع، ما خرجه المسلم مفيد للقطع، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، ولم يستثنوا من ذلك إلا الأحاديث القليلة التي تتكلم فيها بعض الحفاظ. إذا كان الحديث مسلسل بالأئمة يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا هذا مفيد للقطع، لأن احتمال خطأ نافع نعم لا يقره مالك، احتمال خطأ مالك لا يمشي على أحمد، احتمال خطأ أحمد الشافعي احتمال خطأ الشافعي لا يمكن يمشي على أحمد، وهكذا. فإذا تداوله الأئمة ولا يزال يروي إمام عن إمام فإن احتمال الخطأ لا وجود له، إذن مفيد للقطع. قالوا إذا روي الخبر بأسانيد كثيرة متباينة تأتي من أقطار ومن آفاق، وهذا جاء وساق لنا الخبر، ومن جهة أخرى جاء وساق لنا الخبر، أسانيد متباينة ومتكاثرة سالمة هذه الأسانيد من القوادح والعلل، لا شك أنه يفيد القطع. هذا بالنسبة للأخبار الشرعية المحفوظة المدونة في دواوين الإسلام. ما قد يأتينا من يقول أنه والله جاءنا في الرؤيا من يقول كذا، وجاء في الرؤيا من يقول كذا، وشاهد فلان يقول كذا، ويجتمعون ولا مانع، لأنه يقولون في قضية حصلت قبل مدة قالوا إنه اجتمع عليها أكثر من 60 شخص جاءوا من الشرق والغرب كلهم يقولون إن فلان هو كذا هو المهدي مثلا، ولا يمكن تواطؤهم على الكذب، واحد جاي من المشرق واحد من المغرب واحد من فرنسا واحد من جنوب الأرض واحد من شرقها واحد من غربها، حتى كملت العدة 60، وهذا لا يمكن نقول، لا يمنع أن يتراءى لهم الشيطان بصورة واحدة ويقول هكذا، مش المعنى. أما فيما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتواطأ مثل هذه الأعداد على الكذب، إلا لو جاءوا من جهة واحدة أو صار مصدرهم واحد، يعني صارت المسألة إشاعة في أول الأمر ثم تلقاها الناس. ولذا يقول الحافظ بن حجر في القصة، في قصة ما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجاته، قال: والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم يكن مصدرها الحس، إما مشاهدة أو سماع. يعني هؤلاء الجمع الغفير لا بد أن يصدروا عن أمر محسوس، إما أمر مشاهد أو مسموع أو شبه ذلك. أما أن يشاع في المدينة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ويستدلون على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل النساء في المشربة، فالجو مهيئ لقبول الخبر لكن مصدره إشاعة من بعض المغرضين، واجتمع الناس صاروا كلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء. ودخل عمر رضي الله عنه مغضبا ووجد الناس قد التفوا حول المنبر، فسألهم قال نحن طلق نساء، فاستأذن عليه فلم يأذن له، استأذن ثانية ثالث ثم أذن له فقال له أطلقت النساء؟ قال لا. يعني ما في أحد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الطلاق، لكن الناس في هذه الأمور إذا غضب الزوج عن زوجته وأرسلها مع عفشها مثلا واعتزل عنها أو سافر يفارق بعض المشاكل والهموم، جزم الناس كلهم من يعرف هذا البيت وهذا البيت أن الرجل طلقها. يعني قام هناك قرائن، لكن مسألة شرعية تحتاج إلى سماع. هل سمعت أنه لفظ بالطلاق ولا ما سمعت؟ هذه الإشاعات التي تداول في وسائل الإعلام يتلاقنها الناس في مجالسهم، لكن هل تفيد علم؟ أبدا ما تفيد علم، لأنها إشاعات ولو كثر ناقلوها ما تفيد علم. لكن إذا صدرت عن الرسول عليه السلام وسمعها صحابي ثاني وثالث سماع، ثم تداولها من بعدهم وكثرت أسانيدها وطرقها ورويت بأسانيد وطرق متباينة سالمة من القوادح، فلا شك أن مثل هذا قرين على أن احتمال الخطأ غير وارد. فإذا كان الحديث مخرج في الصحيحين وفي أحدهما، إذا روي الخبر من طرق متباينة كثيرة سالمة من القوادح، إذا تداوله الأئمة بالرواية فلا يزال يرويه إمام عن إمام، هذه لا شك في قطعيته وأنها مفيدة للعلم. خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ، والظن قد يخطئ، يجب عليهم العمل بالظن. إذن ما الفرق بين حديث في صحيح البخاري وحديث سنده صحيح في سنن أبي داود أو في مسند أحمد؟ يجب عليهم العمل به، إذا صح الخبر وجب عليهم العمل به، سواء كان في الصحيح أو في السنن أو في المسانيد أو في المجامع أو في المعاجم، يجب عليهم العمل به. إذن لا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما، هذه خصيصة للصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، حتى قال بعض أهل العلم أن رجل لو طلق امرأته أن ما في البخاري صحيح ما تطلق امرأته، فالأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فما فيهما مقطوع بصحته. ويحلف على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، في أحد تردد في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد ما روي إلا من طريق واحد، ومع ذلك نحلف عليه أنه مخرج في كتاب تلقته الأمة بالقبول. والظن يخطئ، قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ إلى آخر كلامه. وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، واختاره ابن كثير أنه قال: وأنا مع ابن الصلاح فيما أرشد إليه وعول عليه، يعني في أحاديث الصحيحين. وحكى في علوم الحديث أن له أن ابن، يعني اختصار علوم الحديث، أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث، يعني شيخ الإسلام حكى أن ما احتفت به قرينة مفيد للقاتل، مفيد للعلم، ومن ذلك أحاديث الصحيحين، وحكاه عن أهل الحديث وعن السلفي وعن جماعات كثير من الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم، وذكروا أسماء كثيرة من يقول بهذا القول، وهذا القول لا شك في رجحانه، إذا احتف بخبر الواحد قرينة لا شك في إفادته اليقين. قال نووي: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. كل حفظ عراقي واقطع بصحة لما قد أسندا. كذا له، يعني ابن الصلاح، وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفا. فمقطوع بصحة ما جاء في الصحيحين مما لم يتكلم فيه أحد. أما من حصل ما حصل فيه الكلام من الدارقطني أو ابن مسعود الدمشقي وغيرهما، فإن الكلام ينظر فيه ما دام محل خلاف لا يفيد القطع. ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين واختاره. قلت: والمسألة دقيقة. نعم دقيقة، لأنه تأملنا في أصل المسألة. يعني مالك رحمه الله مع أنه أثبت أهل طبقته على الإطلاق، أخطأ في بعض الأشياء، أخطأ في بعض المتون، أخطأ في بعض الأسانيد. واختار: قلت والمسألة دقيقة، وقد بسطت الكلام عليها في العواصم، عواصم القواصم للمؤلف ابن الوزير، كتاب نافع جدا يلزم طالب العلم مراجعته، وهي في أصول الفقه مذكورة. وحاصل الجواب أن المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب، لا عن الخطأ الذي هو خلاف الإصابة، كالخطأ في رمي الكافر وفي الحكم على شهادة العدلين في الظاهر. يعني معصوم عن الخطأ فيما يقرره، لا أنه معصوم من الخطأ في عمله، لأنه قد يعمل بخلاف الصواب. نعم، قد يعمل بخلاف الصواب. لا، مثلا الحنفية، الحنفية على مر الزمان ألوف مؤلفة بل ملايين، يعملون بأقوال يقتدون فيها بإمامهم وهي مرجوحة، وهي مرجوحة، لكن روايتهم لهذه الأقوال عن إمامهم واتفاقهم عليها، ننتبه لهذا، يعني نقلهم لهذه المسائل عن إمامهم هل يخطئون فيه؟ مستحيل على كثرتهم. لكن عملهم اقتداء بإمامهم هل تضمن إصابتهم فيه؟ لا. ففرق بين هذا وهذا، هذا ما قرره المؤلف، لكنه لم يصب المحز. ما قرره ابن الصلاح ظن من هو معصوم في الأخبار، هم يقتدون في أخبار، يعني هم أثبتوها علما وعملا، أثبتوها علما وعملا، فتضافر العلم مع العمل. يقول: وحاصل الجواب أن المعصوم معصوم في ظني عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب، لا عن الخطأ الذي خلافه الإصابة، كالخطأ في رمي الكافر وفي الحكم على شهادة العدلين في الظاهر. يعني أنت عندك شروط العدالة مقررة في الشرع، وأنت قاضي، جاءك شاهد طبقت عليه الشروط فوجدتها منطبقة، يعني من خلال تطبيقك لهذه الشروط، لكن لا يمنع أن يذهب إلى قاضي آخر فيرد شهادته باعتبار أن الشروط غير منطبقة، أنتم تتفقون على الشروط، المسألة العلمية تتفقون عليه، لكن العمل التطبيق في هذه المسألة تختلفون فيه. وهذا وارد، الاختلاف في مثل هذا وارد. ومن ذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة أو نقصان حيث سهى وظن أنه ما سهى، فمن جوز حل هذا على المعصوم لأنه خطأ لغوي هو في الحقيقة صواب مأمور به مثاب، قال إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع. المسألة مسألة تلقي لعلم وعمل يطابق العلم العمل مطابقة تامة، أما تلقي علم مجرد عن عمل أو العكس فهذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل كونه نسي في الصلاة وزاد ونقص، هل هذا يقدح في عصمته؟ لا، إنما ينسى ليش؟ ليسن. قام إلى خامسة، جلس في ثانية، هذا من تمام التشريع مثل هذا النسيان، من تمام التشريع. ولو لم يحصل هذا ما عرفنا كيف نتعامل مع هذه الصور، فهذا من تمام التشريع وفي حقه هو الأكمل لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. لكن هل في حق غيره من غير المشرعين الأكمل أن يسهو وينسى ولا ما يسهو؟ أيهما أكمل، الذي يسهو في صلاته أو الذي يضبطها ويتقنها ويستحضرها فلا يسهو فيها؟ الثاني عند الجمهور. نعم، وإن كان بعض المالكية يرى الأول هو الأفضل من جهة أخرى، يقول الذي ينتبه لصورتها قد غفل عن باطنها، يهتم بقراءته، يهتم بعدد الركعات، يهتم بطول الركوع وقصره، يهتم هل سجد سجدتين أو لا، وغفل عن لبها وحقيقتها. لكن الذي انشغل بلبها وحقيقتها قد يغفل عن صورتها، والانشغال بلبها وحقيقتها والخشوع أفضل من الانشغال بصورتها. لكن هذا قول ضعيف لأنه لا يمنع أن ينشغل بالأمرين. فمن جوز هذا على المعصوم أو حل هذا على المعصوم لأنه خطأ لغوي وهو في الحقيقة صواب مأمور به مثاب عليه، قال إن تلقي الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع، ومن لم يجوزه على المعصوم قال إنه يوجب العلم القاطع. من لم يجوزه على المعصوم، يعني من جوز هذا الخطأ على المعصوم قال إن التلقي نعم لا يفيد العلم القاطع. نعم، تلقينا حديث عبد الله بن بحينة، تلقينا حديث اليدين وفيها سهو، فكوننا تلقينا هذين الحديثين مع ما فيهما من خطأ نعم دل على أن مجرد التلقي لا يفيد العلم القاطع. لكن إذا تلقينا هذا على اعتبار أنه شرع وأنه الأكمل في حقه عليه الصلاة والسلام، ما الذي يمنع من ذلك؟ قال زين الدين: ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته سوى أحرف يسيرة تكلم عليه بعض أهل النقد كالدار قطني وغيره معروفة عند أهل هذا الشأن، لأنه إذا وجد الخلاف في شيء فإنه الاحتمال قائم، يعني الاحتمال الإصابة مع الدار قطني احتمال قائم، يعني مع أن لأن الدار قطني إمام. لكن هل يحسب حساب لمن يكتبون الآن في وسائل الإعلام وينشرون ويتكلمون ويطعنون في أحاديث في الصحيحين وغيرهم، هل يقام لهم اعتبار أو لا؟ وهل يقدحون في تلقي الأمة لكتابين من القبول؟ هذا ولا لا عبرة لهم، لا عبرة بهم، لأنهم ليسوا من أهل الشان، من أهل الشان هؤلاء أدعياء. قال زين الدين: وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي قال زين الدين وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خطه نقلت قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي يعني صاحب الجمع بين الصحيحين ببغداد يقول قال لنا أبو محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين لكل واحد منهما تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما. فذكر البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء أو أنه قبل أن يوحى إليه وفي شق صدره، هذا لا شك أنه من أخطاء شريك التي وهم فيها. وعدة أخطائه في حديث الإسراء 10، أخطأ في حديث الإسراء بعشرة مواضع، وبينها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وبينها ابن حجر في فتح الباري. ولا شك أن الخطأ يحصل والوهم يحصل، يحصل من الراوي نفسه لا في نقله عن غيره. فرق بين أن يحصل الوهم في نقل الراوي وبين أن يكون في ما يبتدئه من نفسه. فابن عباس حينما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، هل أخطأ في النقل أو أخطأ في الفهم؟ لا، نقل عن من؟ هل فهمه؟ هل نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني تزوجت ميمونة وأنا محرم؟ هل نقل عن ميمونة أن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام محرم؟ هل فهمه؟ هل فهمه؟ كونه يخطئ في فهمه، ما في أحد معصوم من الخطأ، لكن كونه ثقة حافظ ضابط يخطئ في نقله، هذا لا يوجد في الصحيحين إلا نادر، نادر جدا. لكن كون الإنسان يحصل منه الخطأ، وعائشة استدركت على كثير من الصحابة والأخبار في الصحيحين وغيرهم، فكون الخطأ في تحليل الإنسان يعني يخطئ في تقرير مسألة شرعية، يرى الوجوب ويرى أو يرى التحريم والصواب غيره، ويدون هذا البخاري عنه. هل نقول هذا قدح في البخاري؟ أبدا. النقل عن الشخص صحيح، صحيح بسند يرتضيه البخاري، لكن كون هذا الشخص يخطئ، يعني مخرج في الصحيحين أن ابن عمر يقول اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمر إحداها في رجب، استدركت عليه عائشة في الصحيح. فهل مثل هذا يقدح في الصحيح؟ هذا فهم للصحابي أخطأ فيه، وقد يكون الصواب معه، لأن من العلم أن يرجح تبعا لما أثبته ابن عمر مثبت مقدم على النافي أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، والمسألة قابلة. لكن استدراك عائشة على ابن عمر من باب أنه أخطأ، لكن ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني فعلت كذا وأخطأ فيه، إنما يخطئ في تحليله في تقديره. نعم، وهذا لا يعصم منه أحد. قال ابن حزم والآفة فيه من شريك، يعني من فهمه لا في نقله. والحديث الثاني عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، كان رأس من رؤوس العرب في الجاهلية، ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام وفتحت مكة وأسلم، يعني هل شأنه في الإسلام من شأنه في الجاهلية؟ يعني أسلم بعد الفتح وأسلم ملزم بالإسلام، ما جاء طائعا مختارا. المقصود أن مثله يعني يختلف عن من جاء مختارا وأسلم وأنفق قبل الفتح وقاتل، لا يستوي مع من أنفق. فشأنه عظيم في جاهليته، فهبطت أسهمه على اصطلاح الناس بعد الإسلام. الإسلام لا شك أنه يقرر أن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام، بشرط أن يفقه، والشرط والمدار كله على التقوى، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فلا شك أن التقوى هي المحك، وهي محل التفضيل والتفاضل. أبو سفيان يوجد من هو أتقى منه من صغار الصحابة، نعم، ومن أبعد الناس عن قريش ومن مكة يوجد أتقى منه. فصار الناس بعد إسلامه لا يقاعدون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يريد بذلك أن يرفع من شأنه. ثلاث أعطيكهن، قال نعم، عندي أحسن نساء العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجك، قال نعم. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة وهي في الحبشة، بعد أن مات توفي زوجها مرتدا عبد الله بن جحش، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم أبو سفيان بسنين. عبد الله أو عبيد الله يا شيخ؟ نعم، عبد الله أو عبيد الله. أيها عبد الله بن جحش، هذا اللي نحفظ. وزوجك، قال نعم. الحديث قال ابن حزم هذا موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار. قلت قد رد الحفاظ على ابن حزم ما ذكره، وجمع ابن كثير الحافظ جزءا مفردا في بيان ضعف كلامه، وفي الحديث غلط ووهم في اسم المخطوب لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عزة أخت أم حبيبة. خطب أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لها، فخطبته لها أختها أم حبيبة، عرضت أختها على النبي عليه الصلاة والسلام، فخطبها أبو سفيان، خطب النبي عليه الصلاة والسلام لها، يعني عرضها عليه، خطب لها النبي عليه الصلاة والسلام فعرضها عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنها أخت لأم حبيبة لا يجوز الجمع بين أختين، هذا قول وهذا جمع وله وجه. من أهل العلم من قال إن المراد بتجديد العقد ومن قبل أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام على أم حبيبة ما بجبر الخاطر له، والقصة في أم حبيبة لا في أختها، لا في أختها عزة، وهي من زوجاته عليه الصلاة والسلام، لكن الذي زوجها غير أبي سفيان غير والده لأنه ليس بمسلم، فمن باب جبر خاطره عقد له، عقد للنبي عليه الصلاة والسلام، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجدد العقد له باعتبار أنها مولية، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، يعني تجديد عقد على عقد صحيح، إيش المانع؟ جبرا لخاطره، من باب جبر خاطره، وهذا يقول به بعض أهل العلم. كما ثبت في الصحيحين فأخبرها عليه الصلاة والسلام بتحريم الجمع بين أختين، وقد ذكر له تأويلات كثيرة، هذا أقربها. والموجب للتأويل ما علم من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان، وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء، يعني في ترجمة الإمام مسلم ذكر شرطه. ويستفاد من تراجم الأئمة المصنفين في الحديث، الحافظ الذهبي رحمه الله أجاد في تراجمهم وفي شروطهم في كتبهم، وتحدث عن كتب بكلام لا يستغنى عنه، فطول القول في ذلك وأجاد وأفاد، فينبغي مراجعته ونقله من النبلاء. قال زين الدين: وقد ذكرت في الشرح الكبير أحاديث غير هذين، وقد أفردت كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات، ولبعض المعاصرين كتاب جيد في مجلدين صدر حديثا فيه بعض الأحاديث المنتقدة، وابن حجر تولى رحمه الله الحديث المنتقدة في صحيح البخاري وأجاب عنه، والنووي كذلك. قلت: وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة في ذلك، وذكر من صنف بذلك أبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني والدار قطني، وذكر أنه يبين جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في شرح مسلم، وقد وفى رحمه الله. نعم، قد تقصر عبارة ابن حجر في دفاعه عن البخاري، وقد تقصر عبارة النووي في دفاعه عن مسلم، وعلى كل حال الأصل أن الإصابة مع الشيخين. قال النووي: وينبغي أن يكون هذا مخرجا عن حكم المجمع على صحته المتلقى بالقبول، يعني كما قال ابن الصلاح قبله، مستثنى من الخلاف المقدم في القطع بصحة المجمع عليه، فهذا الكلام فيما أسنداه. وقد قصر هؤلاء في هذا الموضع، وجوده الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري، فذكر مما اعترضه حفاظ الحديث على البخاري 100 حديث وعشرة أحاديث، ولكن اعتراضات لطيفة في مشكلات اصطلحوا عليها، كثير منها لا يرجع إلى الثبوت، كثير منها في عنعنات المدلسين، وعنعنات المدلسين في الصحيحين وجدت مصرحا بها في المستخرجات، وجد كثير منها مصرح به في المستخرجات، ومنها ما انتقاه هؤلاء الأئمة من مرويات هؤلاء المدلسين، أكثرها من علم العلل الذي لا يقدح بها الفقهاء وأهل الأصول. ثم أشار إلى الخلاف في كل حديث البخاري مروي عن مدلس بالعنانة، وهذا غير ما ذكر، ثم إلى كل حديث روي من طريق راوي مختلف فيه وهم خلق كثير، يعني بعض الأحاديث ضعفها الدارقطني بفلان وفلان مختلف فيه، والراجح عند المؤلف عدم اعتبار الجرح، فلا ضير على البخاري ولا على مسلم حينما يخرج حديثا من طريق راو مختلف فيه ويرجح غير ما رجحه الدارقطني. ثم مسألة الخلاف مع ذلك كله فاعرف ذلك والله أعلم. التعاليق وما يليها إن شاء الله لعلنا نأتي بها على عجل غدا إن شاء الله تعالى ونشرح شرحا خفيفا، لأن مسألة مسائل التعليق وما يتعلق بها مسألة ما تحتاج إلى تكرار ولا شيء، ولعلنا نستطيع أن نقف على القسم الثاني وهو الحسن ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبد